بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الدرس الثالث من دروس نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لأمير المؤمنين في الحديث أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى. كنا بدأنا في الدرس الماضي الحديث عن أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا، وقد قسم الحافظ بن حجر رحمه الله الخبر أو الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا قسمين: إما أن يرد إلينا بطرق كثيرة لا حصر لها، أو يرد إلينا بطرق محصورة. القسم الأول وهو ما ورد إلينا بطرق كثيرة غير محصورة هو المسمى بالمتواتر، وقد بين الحافظ ابن حجر رحمه الله أوصاف هذه الكثرة بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يرويه جمع تحيل العادة توافقهم على الكذب أو وقوعه منهم اتفاقا، يعني بدون توافق وبدون قصد منهم. الشرط الثاني أن يكون مستند خبرهم الحس. الشرط الثالث إذا وجد في الحديث أكثر من طبقة يشترط أن يتوفر ذاك العدد الكثير في كل طبقة من طبقات هذا الإسناد. فصارت الشروط ثلاثة: الأول أن يرويه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، الثاني أن يرووه عن جمع مثلهم، أي عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو وقوعه منهم اتفاقا، الشرط الثالث أن يكون مستند خبرهم الحس. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة أفاد هذا الخبر العلم، ومنهم من يذكر هذه المسألة على أنها الشرط الرابع، فتصير الشروط أربعة: أن يرويه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو وقوعه منهم اتفاقا، عن جمع مثلهم بنفس الأوصاف السابقة ويكون مستند خبرهم الحس، هذا الشرط الثالث والشرط الرابع، ويفيد خبرهم العلم القطعي الضروري. هذه إذا توفرت هذه الشروط في خبر سماه المحدثون متواترا. المتواتر العدد هذا ذكر الحافظ ابن حجر أنه لا يشترط فيه عدد معين، بل أحيانا يحصل التواتر بعشرة، وأحيانا بأقل، وأحيانا بأكثر. ومن أهل العلم من عينه في أربعة أو خمسة أو عشرة أو سبعين أو مئتين أو أربعين أو اثني عشر أو نحو ذلك من الأقوال، لكن الحافظ ابن حجر اختار أنه غير محصور في عدد معين. ثم لما ذكر لنا المتواتر تعريف المتواتر بين لنا ماذا يفيد هذا المتواتر، فقال: والمتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني الضروري القطعي، والمراد أنه إذا وصلك خبر متواتر ستتيقن بصدق هذا الخبر ولن تستطيع دفع هذا الخبر عن نفسك. ولهذا سماه أهل العلم، قالوا عن المتواتر أنه يفيد العلم الضروري، يعني بمجرد ما تسمع هذا الخبر المتواتر لا يسعك إلا أن تتيقن صدق الخبر، يهجم على قلبك هجوما. ولهذا قالوا يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. وهذا النوع من أنواع العلم يستوي فيه العامي والخاص، لأنه لا يحتاج إلى نظر، لا يحتاج إلى مقدمات، لا يحتاج إلى أي نوع من النظر، بل يهجم على النفس هجوما. ولهذا قال: ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. العلم النظري كما سيأتي معنا هو خبر في أصله لا يفيد القطع ولا يفيد العلم، لكن مع وجود بعض الأمور من القرائن والاستدلالات يقطع الواقف عليه بصدقه. هذا العلم إنما حصلنا هذا العلم بعد بعد النظر وبعد الاستدلال، ولهذا يسمى العلم النظري لأنه يحتاج إلى نظر. أما العلم الضروري يهجم عليك هجوما ولا يعني ولا يحتاج أن تتفكر في صدقه من عدمه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله فائدة: ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعزم وجوده، إلا أن يبدع ذلك في حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإفعال العادة أن يتواطؤوا على الكذب أو يحصل منهم اتفاقا. النسخة اللي وزعناها المتن الذي نقرأه في الأسود، المتن اللي في أعلى الصفحة هذا متن نخبة الفكر، والمتن اللي في الحاشية في الأسفل هو نزهة النظر. فقراءة القارئ الآن كلها في المتن الأسفل لتحت الحاشية. طيب، إذا الحافظ ابن حجر لما ذكرنا التعريف المتواتر قال: وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل. الأصل ما هو؟ نخبة الفكر. هو الآن يتكلم في نزهة النظر ويحيل على الأصل وهو نخبة الفكر، لأن نخبة الفكر لم يذكر فيها شروط المتواتر الأربعة أو الثلاثة التي ذكرناها. لماذا لم يذكر ذلك؟ قال: لأن مبحث التواتر ليس من مباحث علوم الحديث المتعلقة بصحة الخبر من ضعفه. لماذا؟ لأن المتواتر كله قطعي لا يحتاج إلى نظر، ولهذا كأنه ليس من مباحث علوم الحديث، إنما هو من غير من مباحث أصول الفقه ونحو ذلك. الأهم من ذلك أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون أو لا يحتاجون إلى تفريق بين المتواتر والآحاد، لأننا وأعني أهل السنة والجماعة يحتجون بالخبر بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم ما صح منها عنه، سواء كان متواترا أو آحادا، سواء في العقيدة في الأحكام، ما دام أنه خبر صح عن النبي المختار صلوات ربي وسلامه عليه، سواء كان في عقيدة أو في أحكام، فهو محتج به في العقائد والأحكام. وهذا التفريق في الأصل، مبحث التفريق بين المتواتر والآحاد، إنما هو مبحث أحدثته المعتزلة في الأصل لرد السنة النبوية. المعتزلي إذا أراد أن يرد السنة لا يملك ولا يستطيع أن يقول: هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقبله أو لا أخذ به، إنما يحتاج إلى أن يلف على الخبر فيقول: هذا خبر آحاد، والعقيدة يحتاج فيها إلى خبر المتواتر، فيتمكن من رد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. أما السني صاحب السنة متبع النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أن الخبر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أفاد الخبر سواء كان الخبر آحادا أم متواترا، فهو يفيد عنده العقيدة ويفيد عنده في الأحكام على حد سواء. ومن أراد أن يفرق بين الخبر المتواتر والآحاد في العقيدة والأحكام ليتصور معنا: لو أن مثلا خبر رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدث بهذا الخبر أبو بكر، فحدث بهذا الخبر عمر رضي الله عنه وارضاه، يعني أبو بكر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبر، ويكون المستمع من؟ عمر. لنفترض أن خبرا جاء في العقيدة نقله أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن مثلا لعمر أن يقول لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه: لا أقبل منك هذا الخبر لأنه غير متواتر، لأنه خبر واحد لا أستطيع أن أقبله عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فهذا ببساطة جدا ما يصور لك خطأ من يفرق بين المتواتر والآحاد في مسألة قبول الخبر والتفريق في العقيدة والأحكام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى أهل اليمن قال إنك تأتي أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وهي توحيد وهي عقيدة وهي من أهم أمور العقيدة. ومع ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وحده، ولو كان خبره أو ولو كان خبر الأحاد غير معتبر في العقيدة لا أرسل معه ثانيا وثالثا ورابعا ليحقق شرط التواتر. من هنا إذن لما كان هذا المبحث أصلا ليس من مباحث المحدثين ولا أهل السنة، أغفل المحدثون خاصة المتقدمين منهم ذكر هذا الخبر، ولا يكاد يوجد التعبير بالمتواتر والأحاد إلا بعد القرن الرابع الهجري في وبدأ نقل ذلك من عند الأصوليين ونحو ذلك. ورد ذكر المتواتر بمعناه وليس بلفظه في كلام الإمام الشافعي رحمه الله، ويسميه خبر العامة عن العامة، ولم يتطرق أبدا إلى التفريق بين حجيته في الأحاديث في الأحكام والعقائد. لما كان الأمر كذلك لم يهتم المحدثون بهذا المبحث. ثم ذكر فائدة وهي قول ابن الصلاح رحمه الله أن المتواتر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعز وجوده، يعز يعني يقل. والآن تصوروا معي مراد المعتزلة إذن من إحداثهم هذا التفريق. هناك من أهل العلم من يقول أن المتواتر قليل، وهو لا شك أن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في عامتها هي أخبار آحاد وليست متواتر. لو كان خبر المتواتر لا يحتج به في العقائد لكانت إذن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يحتج بها في العقيدة قليلة أم كثيرة؟ قليلة. وإذا قلت صير في الاحتجاج لمسائل العقيدة إلى أي شيء؟ إما إلى القرآن الذي هو عبارة عن مجملات تحتاج إلى بيان وتفصيل، أو إلى العقل، وهذا ما يريده المعتزلة. إذن ابن الصلاح رحمه الله ذكر أن المتواتر يعز وجوده في الحديث، إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب عليه متعمدا وهو حديث متواتر. إذن ابن الصلاح رحمه الله يريد أن يقول أن الأخبار المتواترة هي قليلة بجوار الآحاد، وهذا إذا كان هذا هو مراده فلا شك أنه مسلم، لأن غالب ومعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينقلها الواحد أو الاثنان ونحو ذلك. لكن إذا أراد بالعزة أنها قليلة جدا بمعنى أنها لا يمكن الوقوف عليها إلا بعسر فهذا غير مسلم، لأن الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة لا بأس يعني من عددها. قال وما ادعاه غيره، وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم. يعني هناك من هو غير ابن الصلاح ادعى أن المتواتر معدوم. ونرجع ونذكر بما ذكرنا، إذا كانت الأحاديث المتواترة معدومة ولا نحتج في العقائد إلا بالمتواتر، إذن لن نحتج بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنما من أحدث هذا التفريق إنما أراد أن يضع سدا بيننا وبين أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وما ادعاه وكذا ما ادعاه غيره من العدم، ويشير بهذا الكلام إلى ابن حبان رحمه الله. ابن حبان في مقدمة صحيحه أشار إلى أن الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها آحاد وليس فيها متواتر، ولهذا قال فأما الأخبار فإنها كلها آحاد، لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما روى عنه عدلان إلى آخر كلامه. فأراد إذن ابن حبان نفي وجود الأحاديث المتواترة. فالآن ابن حجر رحمه الله أراد أن يقرر أن الأحاديث المتواترة موجودة بل هي كثيرة وليست قليلة، ولهذا قال وما ادعاه وكذا ما ادعاه غيره من العدم هذا غير مسلم يعني ممنوع. إذن رد أولا على ابن الصلاح دعواه أن المتواتر قليل، ورد على ابن حبان دعواه أن المتواتر معدوم. إذن ما الذي يريده ابن حجر؟ أن أحاديث المتواترة كثيرة، هي أقل من الآحاد لكنها كثيرة. طيب، ما السبب في رأي ابن حجر رحمه الله في دعوى ابن الصلاح وابن حبان؟ قال لأن ذلك نشأ عن ماذا؟ عن قلة الاطلاع. من القليل الاطلاع الآن؟ ابن الصلاح وابن حبان. هل يمكن ذلك؟ لا، لا يمكن. ابن حبان رحمه الله من الأئمة المتقدمين، توفي سنة 354 هجري، يذكر في مقدمة صحيحه أنه روى عن أكثر من 2000 شيخ، فهو من الأئمة الكبار الحفاظ. لا يمكن أن يوصف بقلة الاطلاع عن كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية. أحوال الرجال هو له كتابان، له كتاب الثقات وله كتاب المجروحين، من أئمة الجرح والتعديل، من كبار النقاد رحمه الله، لا يمكن أن يوصف بقلة الاطلاع. وابن الصلاح قد عرفتم من هو ابن الصلاح، وهو مؤسس والواضع الفعلي لعلم الحديث على صورته النهائية. إذن لا يمكن أن يوصف هذان الرجلان بقلة الاطلاع، ولهذا الصواب أن يقال لعلهما قصدا معنى غير الذي يريده ابن حجر رحمه الله. ولهذا يعني كلامهم المراد منه لابد أنهم يريدون شيئا غير الذي يريده الحافظ ابن حجر، أو أن لهم شروطا في التواتر ليست هي التي يذكرها ابن حجر. وكما ذكرت، لأن مبحث المتواتر أصلا لا ثمرة له في الناحية التطبيقية، لهذا لم يعتني به هؤلاء العلماء. نعم. الآن ابن حجر يريد أن يقرر إمكان وجود المتواتر بكثرة، فقال: ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة مسندها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أتأتى العلم اليقيني بصحته إلى قائله. ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. الكتب المشهورة الآن من دواوين السنة، لنقل صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، سنن النسائي وغيرها من دواوين المشهورة. لو وجد حديث في كل هذه الكتب وكل واحد منهم رواه من طريق أو من طريقين تختلف عن الطريق التي رواها الإمام الآخر، ستتعدد طرقه بكثرة. يمكن إذن أن يكون فيها متواتر؟ يمكن، هذا المراد. إذن هذا هو القسم الأول من أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا، وهو المتواتر. هل المتواتر يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون ضعيفا؟ لا، بل كل المتواتر ليس مجرد صحيح، بل يفيد العلم الضروري وليس اليقين فقط، يفيد العلم الضروري. إذن كأنه الحافظ ابن حجر لما ذكرنا أن كتابه غاية في الحسن من ناحية الترتيب بدأ بالمتواتر، لأنه كأنه خارج هذا الفن، بدأ به ليقصيه ثم يبدأ في تقسيم خبر الآحاد، وهو الذي منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف. وكل ما سيأتي من العلوم المتعلقة بعلوم الحديث إنما هي متعلقة بالآحاد، لأن المتواتر لا حاجة لنا بالنظر فيه ولا بالنظر في رجاله ولا في رواته ولا غير ذلك. والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة، وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين سمي بذلك لشروطه، وهو المستقر على رأي جماعة من أئمة الفقهاء سمي بذلك لانتشاره، ومن فاض الماء تفيض أيضا. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من نباته هذا الفن، ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. إذن الآن المصنف لما ذكر لنا أقسام الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا فهي قسمان، القسم الأول المتواتر وفرغ منه، القسم الثاني وهو الآحاد، وهذا ينقسم ثلاثة أقسام كما سيذكر معنا. أول أقسام الآحاد، وإذا يعني الآن لو ذكرنا كل الأنواع المتواتر والآحاد جميعها بالتفصيل كم تصير أنواع علوم الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا؟ تقسيم كاملا أربعة: متواتر، ثم المشهور، ثم العزيز، ثم الغريب. الآن قال والثاني في القسمة العامة وهو أول أقسام الآحاد. إذن إذا سئلت كم هي أقسام الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا، من قال اثنان جوابه صح أم خطأ؟ ها؟ صح. كيف؟ ها؟ من قال أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا قسمان، صح ولا خطأ؟ الجماعة قالوا صح. أنت قلت خطأ. ها؟ ما عهدناك تجبر. طيب صحيح جواب. الجواب صح. لماذا؟ لأن متواتر وآحاد. طيب من قال إن أقسام الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا أربعة، صح ولا خطأ؟ صح. ليش؟ باعتبار المتواتر، مشهور، عزيز، آحاد، لأن الآحاد ثلاثة أقسام. فإذا إذا كان المتواتر قسم والآحاد ثلاثة أقسام صار الجميع أربعة. من هنا قال والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة. إذا الآحاد صارت طرقه محصورة بعدد، بينما المتواتر طرق كثيرة يعبر عنها بغير محصورة، محصورة بأكثر من اثنين. كم يعني؟ ثلاثة فما فوق. إذن الخبر الذي رواه في كل طبقة من طبقات إسناده ثلاثة فما فوق يسمى إيش؟ وهو المشهور عند من؟ عند المحدثين. لما قيد المشهور عند المحدثين أشعر بأن المشهور عند غيرهم على غير هذه الصفة، ولهذا سيأتي معنا أنه سيقول ومنهم من غاير بين المستفيد والمشهور، ومنهم ومنهم. إذن المشهور عند المحدثين هو ما كان في طبقات إسنادي، في كل طبقات إسنادي ثلاثة من الرواة أو أكثر، ما رواه في كل طبقة من طبقات إسنادي ثلاثة فما فوق، هذا يسمى مشهورا. طيب لابد أن نقيد هذا الكلام بقيد وهو ما لم يبلغ حد التواتر. طيب من أين نأخذ هذا القيد؟ ما لم يبلغ حد التواتر من وين نأخذ؟ ما له طرق محصورة. إذن هو له طرق محصورة بأكثر من اثنين. إذن هي أكثر من اثنين لكنها محصورة لم تبلغ حد التواتر يسمى المشهور. سمي بذلك لوضوحه، لأن في اللغة يقال شهر فلان سيفه أي أخرجه من غلظه وأوضحه للناس، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء يسمى إذن المشهور ويسمى بالمستفيض. سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا. منهم أي من الفقهاء من غاير بين المستفيض والمشهور. تذكرون في المتواتر اشترطنا الشرط الأول أن يرويه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، الشرط الثاني عن جمع مثلهم، هذا متى؟ إذا كان في الإسناد أكثر من طبقة. هنا المشهور الآن يجب أن يكون في كل طبقة من طبقات إسناده ثلاثة فما فوق. هنا الآن ما الفرق بين المستفيض والمشهور؟ من أهل العلم من رأى أنه إذا وجد ولو في طبقة واحدة ثلاثة فما فوق يصح أن يسمى مشهورا، والمستفيض ما هو؟ يجب أن يوجد هذا العدد في كل طبقات الإسناد، لكن الصحيح عند المحدثين هو أنهما بمعنى واحد، وهو أنه يشترط في المشهور أن يكون في كل طبقة من طبقات الإسناد ثلاثة رواة فما فوق. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا. ما هو الذي حرر هنا؟ ما هو؟ هو ما رواه أكثر في كل طبقة من طبقات إسناده أكثر من راويين. طيب، وعند غيرهم قد يطلق، أو حتى عند المحدثين قد يطلق على معنى آخر وهو ما اشتهر على الألسنة، يعني يكون بمعنى المشهور اللغوي. ما هو المشهور اللغوي؟ هو الحديث الذي انتشر ووضح أمره بالنسبة لنا. مثل ايش؟ والمسح على الخفين مشهور بيننا. مشهور ولا لا؟ مشهور عند طبق. مشهور عند طبق. حديث، في حد منكم لا يعرف حديث لا ضرر ولا ضرار؟ مش حديث، ما عرفش ان حديث مراد على مش مشهور. إنما الأعمال بالنيات، مشهور بيننا. لكن إذا طبقنا عليه القاعدة، هل هو مشهور؟ لا، لأنه انفرد به راو واحد فهو غريب، أحد غريب. طيب، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. في حد منكم ما يعرفش هذا الحديث؟ وهو حديث باطل لا أصل له، لا إسناد له أصلا. فمثل هذا الآن يمكن أن يقال هو حديث مشهور، هو حديث مشهور بالمعنى اللغوي، لأن الناس يتداولونه بينهم على أنه حديث والواقع ليس كذلك. مثلا، بشر القاتل بالقاتل يقتل ولو بعد حين، هذا حديث كذلك لا أصل له. سمونا الأحاديث النظافة من الإيمان. حب الوطن من الإيمان لا أصل له. مع ذلك أئمة المساجد والخطباء مشهور شهادة لغوية لعمل صوموا تصحوا اطلبوا العلم ولو إيش ولو في الصين، هذا له إسناد لكنه موضوع. خير الأسماء ما حمد وعبد، مشهورة يعني، ومع ذلك لا أصل لها، باطل. ما حمد وعبد هذا موضوع كذلك. وهناك أحاديث مشهورة على الألسنة وهي كذلك يصدق فيها المعنى الاصطلاحي. إذن المراد أنه أحيانا يقول يعبر المحدثون بلفظ هذا حديث مشهور، ومرادهم شهرته بين الناس بغض النظر عن كونه له إسناد واحد أو إسنادات أو أكثر من ذلك أو أقل. نعم. الثالث العزيز وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. طيب، أنا أريد أن أذكركم بحديث آخر، أدبني ربي فأحسن تأديبي. هذا حديث باطل، وللأسف بعض خطباء طرابلس وضعه في كتاب وقال كما قال الله تعالى أدبني ربي فأحسن تأديبي. وقد شرح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية في عدة أحاديث، جعلها آية والنبي صلى الله عليه وسلم شرحها في عدة أحاديث، وهو حديث باطل لا أصل له. نعم. ويغضب حينما يقال له يعني تعلم قبل أن تصعد المنابر. وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، فسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عزا أي قويا بمجيئه من طريق أخرى. إذن والثالث من أقسام الحديث أو الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا وهو المسمى بالعزيز. قال وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. طيب، إذا رواه ثلاثة عن ثلاثة يصدق عليه التعريف الذي ذكره ولا لا؟ أن لا يرويه أقل من اثنين. الآن اللي رواه أربعة عن أربعة عن ستة عن سبعة، هذا الآن رواها أقل من اثنين إذن يصدق عليه التعريف الذي ذكره وهو إيش؟ العزيز وهو مشهور. إذن الصواب أن يقال هو ما كان في إحدى طبقات إسناده راويا ولا يقل في بقية الطبقات عن اثنين، يعني لا بد أن يكون في بعض إحدى ولو واحدة من الطبقات فيها راويا، ثم لا بأس أن يزيد في غيره. هذا هو العزيز، سمي بذلك إما لكونه لقلة وجوده فيكون من عز عز يعز بكسر العين، عز يعز أي قل وجوده، وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق آخر فيكون من عز يعز، فعززنا بثالث، أو يكون من باب عز يعز أي غلب غيره من وعزني في الخطاب، لأن الماضي من فعل عز في المضارع إما أن يكون بفتح العين أو بضمها أو بكسرها، بالكسر يكون بمعنى القلة، وبالفتح يكون بمعنى القوة قوية، وبالضم يكون بمعنى الغلبة أي غلبة غيره، وكل هذه المعاني الثلاثة يمكن أن تنطبق على العزيز، إما أن يكون هو سمي عزيزا لقلة وجوده في الأحاديث. وتصوروا معي إذا كان العزيز قليل فما بالك بالمتواضع. إذن سمي العزيز عزيزا إما لقلة وجوده أو لكونه قويا لأنه ورد من طريقين على الأقل، أو لكونه غلب غيره من الأحاديث التي وردت من طريق واحد. نعم. وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائر عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرح البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجوار فيه نظر، لأنه قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال: قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه، كذا قال. وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة عنه، ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين. وقد وردت له متابعات لا يعتبر بها لضعفها، وكذلك لا نسلم جوابه في حديث في غير حديث عمر رضي الله عنه. قال ابن رشيد ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى انه شرط البخاري اول حديث مذكور فيه. طيب، إذن المصنف لما ذكر لنا العزيز وهو ما كان في إحدى طبقات إسناده راويان ولا يقل في بقية الطبقات عن راويين، قال: وليس أي وليس العزيز شرطا للصحيح. هل من شرط الحديث الصحيح أن يرويه في كل طبقة من طبقات إسناده راويان؟ لا، كما مر معنا في البيكونية وسيأتي معنا عند ذكر الخبر الحديث الصحيح لذاته هو ما اتصل إسناده بنقل عدلين ضابطين عن مثلهما، لا بنقل ولو عدل ضابط واحد يكفي للصحة. إذن هل يشترط في الحديث ليكون صحيحا أن يكون عزيزا؟ لهذا قال: وليس شرطا للصحيح. إذن ليس من شرط الحديث الصحيح أن يكون عزيزا خلافا لمن زعم ذلك واشترط في الصحيح أن يكون عزيزا بأن يرويه راويان عن راويين عن راويين إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الزاعم؟ أبو علي الجبائي من المعتزلة. اشترطوا ذلك. لماذا؟ لأنهم زعموا أن الرواية كالشهادة، نصاب الشهادة كم؟ اثنان، لابد أن يشهد شاهدان. قالوا الرواية من باب الشهادة، وهذا غير صحيح، بل يعني هناك فروق كثيرة بين الرواية والشهادة. أيهما أشد وأيهما نحن بحاجة إليه أكثر، الرواية والشهادة؟ الرواية ولا الشهادة نحن بحاجة إليها؟ الشهادة خاصة بشخص معين، يعني مثلا بقضية معينة، بإثبات حق لأشخاص معينين، لكن الرواية أمر عام. طيب الشهادة الآن لكون التهمة فيها أكبر من الرواية، لأن الشاهد قد يتهم بأنه يريد أن يجر حقا لنفسه وهو ليس حقا له أو حقا لغيره، لهذا احتطنا فيها فاشترطنا شاهدين. لكن الرواية، الرواية بابها باب عام لسائر المسلمين، فلا يقيد فيها باشتراط الشاهدين. هنا الآن لما ذكر ذلك قال خلافا لما ذكره المعتزلة، قال وإليه يومئ كلام الحاكم أبو عبد الله. الحاكم من أهل السنة والجماعة، بل من أئمة أهل السنة، وهل يمكن أن يقال إن الحاكم يعني يشترط في الصحيح رواية اثنين عن اثنين فيكون موافقا للمعتزلة؟ لا، ولهذا قال إليه يومئ، يعني قد يفهم من كلام الحاكم والصحيح أن الحاكم إنما يذكر ذلك على أنه شرط الشيخين، يعني أعلى الصحيح. الحاكم قال له كلامه هذا، ذكره في كتابين، كتاب اسمه المدخل إلى الإكليل، وفي وذكر أيضا ذكر هذا الكلام في معرفة علوم الحديث. لما ذكره في موطن قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. كأن الآن هذا الكلام يفهم أنه لا يكون الحديث صحيحا إلا إذا كان على طريقة الشهادة، والشهادة كم يشترط فيها؟ راويان على يرون، يعني لابد الشهادة، نصاب الشهادة راويان. فإذا يمكن أن يفهم من كلامه هذا أنه لا يقبل الحديث إلا إذا رواه راويان عن راويين عن راويين، كما هو الحال في الشهادة. لكن في كتابه المدخل إلى الإكليل قال الصحيح من الحديث منقسم إلى 10 أقسام، منها متفق عليها، ومنها 5 مختلف فيها. إذا قسم الصحيح كم قسم؟ 10 أقسام، 5 متفق عليها و5 مختلف فيها. يقول فالقسم الأول من المتفق عليه اختيار البخاري ومسلم، هو الدرجة الأولى من الصحيح، ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن الرسول وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه التابع المشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان إلى آخر كلامه. فبين أن مراده ليس الصحيح مطلقا، إنما مراده من ذلك الدرجة الأولى من الصحيح. ولهذا الصحيح أن الحاكم لا يشترط العزة في الصحة، بدليل أنه يصحح بعض الأحاديث ويحكم عليها بأنها غريبة لا تعرف إلا من طريق فلان، وهذا موجود في المستدرك. هذا الذي ذكره الحاكم صرح به ابن العربي. ابن العربي زعم رحمه الله أن شرط البخاري في صحيحه أنه لا يدخل حديثا في كتابه إلا ما كان عزيزا فما فوق. هل هذا الكلام صحيح؟ لا. لماذا؟ لأن أول حديث في البخاري إنما الأعمال والنيات لن يتحقق فيه هذا الشرط، ولهذا قال ابن رشيد لقد كان يكفي القاضي، يعني أبا بكر بن العربي، في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه، وهو حديث إنما الأعمال والنيات، انفرد به من؟ عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانفرد به علقمة عن عمر، وانفرد به محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة، وانفرد به يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم، ثم اشتهر عن يحيى بن سعيد الأنصاري. هذا الآن دليل على أن شرط البخاري ليس أن يكون ليس من شرط البخاري بصحيحه أن يكون الحديث عزيزا، بل من اللطائف أن آخر حديث كذلك في صحيح البخاري هو حديث غريب، وهو حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، انفرد به أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانفرد به أبو زرعة عن أبي هريرة، وانفرد عن أبي زرعة عمارة ابن القعقاع رحمه الله عن أبي زرعة، فهو فرد في ثلاث طبقات من طبقات هذا الإسناد. نعم. هي إذا روى عنه عثمان علمنا أنه موجود مصاب الشهادة اكتمل في حقه، لأن الجهالة كما سيأتي معنا بإذن الله في مباحث الجرح والتعديل نوعان، جهالة العين وجهالة الحال. جهالة العين اللي هو لا ندري هل هذا الشخص موجود أم لا. أنت الآن لما نقول فيه واحد اسمه حسن ابن إبراهيم، كيف تعرف أنه أن ثمة شخصا اسمه حسن ابن إبراهيم؟ ها قول كيف تعرف أن في شخص اسمه حسن ابن إبراهيم؟ ها شهادة كم؟ الشهادة حتى تكتمل الشهادة لابد أن يشهد عدلان على أنه ثمة شخص اسمه حسن ابن إبراهيم، هذا زال عنه الجهالة، جهالة العلم. نعم. وادعى ابن الحسان نقيض دعواه فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا تولد الأصل. هذا الآن ابن حبان عكس القضية على ابن العرب، أصلا حديث رواية اثنين عن اثنين لا توجد أصلا، هل هذا صحيح؟ لا. ولهذا قال حافظ قلت إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، يمكن أن يسلم يعني من بداية الإسناد إلى آخره اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين لا تزيد ولا تنقص، يمكن أن يسلم. لكن أما وأما صورة العزيز الذي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن عبية وعبد الوارث، ورواه عن كل الجماعة. هذا الآن الحديث في الطبقة الأولى رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أنس وأبو هريرة، وعن أنس رواه راويان وهما قتادة بن دعام السدوسي وعبد العزيز بن صهيب. طيب في الطبقة الثانية إذن كم في راوي؟ طيب ومن رواه عن أبي هريرة؟ لو افترضنا أنه ثمة ولو راوي واحد رواه عن أبي هريرة تصبح الطبقة الثانية كم فيها؟ هل الآن انطبق ما قاله ابن حبان في أنه لا يوجد اثنين عن اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي؟ هذا فيه الآن ثلاثة عن اثنين. طيب وبعد أنس بعد قتادة وعبد العزيز بن صهيب ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، طيب في الطبقة الثالثة كم صاروا الآن؟ اثنين. هذا عن من؟ عن قتادة. طيب وعن عبد العزيز كم رواه؟ لو افترضنا ولو راوي واحد بس كم بيصيروا في الطبقة الثالثة؟ ومع الراوي اللي على أبي هريرة بتكون الطبقة الثالثة كم فيها على الأقل؟ أربعة رواة. ومن هنا جوز ابن حجر أن لا يكون اثنين عن اثنين عن اثنين هذه موجودة، لكن أنه لا يقل في إحدى الطبقات عن اثنين فموجود بكثرة. نعم. هادو لي أصحاب لا والرابع غريب في روايته شخص واحد في أي موضع، وقع التفرد به من السند على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي وكلها. الآن الرابع القسم الرابع من أنواع من أقسام الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا الغريب. ما هو الغريب؟ هو ما ورد إلينا بطرق محصورة بكم؟ بواحد فقط، يعني ما ليس له إلا إسناد واحد. في أي موضع من مواضع الإسناد ينفرد هذا الراوي، يعني ولو في طبقة من طبقات الإسناد فيها راوي يسمى الحديث غريبا. كم صارت إذن الأقسام الآن؟ أربعة: متواتر والمشهور والعزيز والغريب. الآن وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد، ويقال لكل واحد منها خبر من خبر واحد، وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر. إذن الآن هذه الأربعة: المتواتر، المشهور، العزيز، الغريب، كلها أي الأقسام الأربعة التي ذكرناها كلها آحاد سوى ما هو الأول؟ المتواتر. إذن صارت الآحاد ما هي؟ المشهور والعزيز والآحاد، كلها خبر آحاد، كلها خبر واحد، مع أنها رواها ثلاثة فما فوق. نعم، وهذا خطأ في عند كثير من طلبة العلم، يظن أن خبر الواحد يعني لا يرويه إلا واحد فقط، وهو اللي نسميه ماذا؟ الغريب. لا، خبر الآحاد أو خبر الواحد المراد به كل ما سوى المتواتر، ولهذا قال في الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. كل خبر لم يصل إلى المتواتر فهو آحاد، ولو كان مشهورا ولو كان عزيزا ونحو ذلك. ويقال لكل منها خبر واحد، وخبر واحد في اللغة ما هو؟ ما رواه شخص واحد، لكن في الاصطلاح لا، ليس كذلك. المراد به في الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر. إذن لو جاءك سؤال خبر الواحد هو ما رواه شخص واحد فقط، صح ولا خطأ؟ صح، لغوية. أحسنت، لغوية صح. مش جاي في امتحانات. لا طيب، إذن ما رواه، لو قلنا خبر الواحد هو ما رواه شخص واحد فقط، صح ولا لا؟ تقول لي إذا كان المراد لغة صحيح، لكن اصطلاحا ليس كذلك. إذن في الاصطلاح ما هو؟ ما لم يجمع حد التواتر، يعني يمكن يكون رواه أربعة عن أربعة عن أربعة عن أربعة، ممكن، بشرط ما لم يكن متواتر. ها؟ أيوة، بشرط أن لا يكون شرط التواتر أربعة. هنا الآن بيأتينا ثمرة هذا التقسيم. نعم، وفيها أي في الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر، فكله مقبول لإفادته الخطأ بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الأحاد. هنا الآن كما ذكرنا يأتي فائدة التقسيم، ويأتي فائدة افتتاح الحافظ ابن حجر لهذا الكتاب بمبحث أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله إليه. الآن لما قسمنا الخبر قسمين: متواتر يفيد العلم الضروري كله صحيح كله قطعي أخرجناه، أما الآحاد فهذا سينقسم الآن. الآحاد كم قسم؟ قسمين: مقبول ومردود. يمكن أن نجعله ثلاثة أقسام فنقول مقبول ومردود ومتوقف فيه. المقبول ما هو؟ قال وفيها، يعني في هذا النوع الثاني أو القسم الثاني وهو الآحاد بأنواعه الثلاثة: العزيز والمشهور والغريب، فيها المقبول والمردود. طيب ما هو المقبول؟ لا، ما زال ما وصلنا، هو صح الصحيح والحسن، لكن يقول المقبول ما هو؟ وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. إذن حد المقبول ما هو؟ عرفه بأي شيء؟ بحكمه. وهذا يعني تعريف فيه نظر، لأن هو عرفه بالثمر التي سيصار إليها. ثمرة كونه مقبولا أنه يعمل به. طيب والمردود؟ وهو الذي إيش نعرفه إذن؟ الذي لا يعمل به. صح ولا لا؟ إذا كان ابن عرفوه على طريقته في تعريفه للمقبول. من هنا الآن قال المردود ما هو؟ وهو الذي لم يرجح أو لم يترجح صدق المخبر به. طيب إذا المقبول ما هو؟ ما ترجح صدق المخبر به. وانتبهوا معي، يقول يرجح يترجح يعني غلب الظن فقط، لا يشترط فيه القطع اللي هو العلم. ولو غلب على ظننا صدق هذا الخبر حكمنا عليه بأنه مقبول، ولو غلب على ظننا عدم صدقه نحكم بأنه مردود. ولهذا سيأتي معنى أن خبر الواحد يفيد إيش؟ يفيد الظن ولا يفيد القطع إلا إذا احتفت به القرائن كما سيأتي معنا، فيصير يفيد العلم. لكن أي علم؟ إيش سميناه؟ العلم النظري وليس العلم الضروري. من هنا إذن، وهذا ضروري ويجب على كل طالب علم أن يفهم هذه الجزئية، أن قولنا إن هذا حديث صحيح لا يعني القطع بصحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يعني ماذا؟ غلبة الظن بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما يترجح عندنا صدقه يحكم عليه بأنه مقبول، وما يترجح لدينا كذبه يقال إنه مردود. ولهذا في البيقونية ذكرنا أن الشريعة أو غالب الشريعة تبنى على غلبة الظن، لا يشترط أن نصل إلى القطع. طيب، وهو الذي قال فيها المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به. طيب هنا الآن إذن فيها الآحاد، فيها المقبول والمردود. لماذا فيها المقبول وفيها المردود؟ ما هو لتوقف الاستدلال بها عن البحث عن أحوال رواجع. يعني تعريف المقبول والمردود هذه جملة معترضة لا محل لها من الإعراب وإن طالت كما يقول النحويون. يعني التقدير الآن وفيها أي الآحاد المقبول والمردود، لماذا؟ لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها. نرجع الآن، أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا كم؟ أربعة. اثنين. نريد الآن اثنان. صح، هي أربعة صح، لكن اثنان. الأول المتواتر، ما حكمه؟ العلم الضروري. يفيد العلم الضروري. لماذا لم نفصل فيه؟ لأنه لا يحتاج إلى النظر فيه. القسم الثاني الآحاد، وفيه المقبول والمردود. لماذا؟ لتوقف الاستدلال بها على النظر في حال رواتها. دون الأول وهو المتواتر فكله مقبول. لماذا؟ لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. نعم. لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا. إذن الأقسام في أي خبر الآن من حيث القبول والرد ثلاثة أقسام. إما أن يثبت عندك صدق الناقل، يعني يغلب على ظنك صدق الناقل. كيف صدق الناقل؟ بأن يكون عدلا ضابطا. المراد هنا الآن الصدق يعني بمعنى على طريقة البلاغيين. الخبر ما هو؟ ما الفرق بين الخبر والطلب؟ الخبر ما يحتمل الصدق والكذب في الواقع، يعني بغض النظر هل هو متعمد أو على سبيل الخطأ بالنسبة للكذب. فهنا لذاته، هنا الآن إنما يقول وجب العمل بالمقبول، إذن الخبر إما أن يثبت عندك يغلب على ظنك صدق الخبر، أو يغلب على ظنك عدم صدقه كذبا، أو أحيانا لا يثبت لعندك لا صدق الخبر ولا كذب، يعني لا يصلك دليل على صدقه. كيف الصورة؟ لو واحد عندنا راوي عدل ضابط، ما معنى ضابط؟ كيف يعرف أنه حافظ؟ يعني الآن يكون صوابه أكثر ولا خطأه أكثر. لما كان صوابه أكثر من خطئه إذن الغالب أنه يصيب أو الغالب أنه يخطئ؟ أي الجانبين إذن أرجح، صدقه أم كذبه؟ صدقه. طالما كذلك هنا الآن نحكم على الخبر بأنه صادق مقبول فيقبل. طيب شراوي آخر سيء الحفظ، عهدنا منه الخطأ أكثر من الصواب أكثر؟ خطأ أكثر، ولهذا يقال إنه مردود. طيب راوي مجهول لا نعرفه، هل الآن ثبت عند غلب على عندك أن غلب عندك أنه صادق؟ لا. هل غلب على ظنك أنه كاذب؟ لا. هنا الآن لم يثبت عندك صدقه، وفي نفس الوقت لم يثبت عندك نقيضه وهو الكذب، ما الحل؟ يتوقف فيه، فهذا يسمى المتوقف فيه. فالأول ما هو الأول؟ اللي يثبت صدقه، نعم، يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، والثالث ما هو الثالث الآن؟ ما هو هي وصفه؟ مش استوى، لم يتوفر فيه لا شروط القبول ولا شروط الرد، واحد منهم المجهول قلنا. طيب هل هذا الآن يقبل أو لا؟ نعم. والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. إذن الثالث وهو اللي سميناه متوقف فيه لم توجد فيه صفة القبول ولم توجد فيه صفة الرد، هذا يحتاج إلى النظر فيه من حيث القرائن. مثلا في علم الجرح والتعديل يقول الجرح ما هو جرح الراوي؟ هو وصف الراوي بما يقتضي تضعيف روايته أو ردها أو تليينها. في راوي يقال عنه لين الحديث، بمعنى أن فيه أدنى مس من الجرح، يعني يقال عنه مثلا تعرف وتنكر، أو يقال عنه صدوق له أوهام نحو ذلك. هذا الراوي تحتاج أحيانا إلى قرينة لترفع من شأنه أو تنزله. يمثلون بعض أهل العلم بحديث خصال الفطرة، عشرة من الفطرة. في راوي في الإسناد الحديث في مسلم رواه راوي اسمه مصعب بن شيبة. مصعب بن شيبة لما الحافظ بن حجر لخص ترجمته حكم عليه بأنه لين الحديث. مصعب بن شيبة هذا الأصل أن روايته المفروض يتوقف فيها طالما أنه لين الحديث، ومع ذلك روى له مسلم وأخرج له هذا الحديث. يقول أهل العلم في هذا الحديث لما ذكر الخصال العشرة قال مصعب بن شيبة: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. الظهر قاعدين تمشى الظهر انت حافظ معي محمد الزرداني قاعد كانك محتاجش مرة شهادة تعلمين جد بعد لا مفتاح كامل ماشي وليد بالحاج مع الستير في حد يصل فيهم يا شيخ بشوفونا مبيكنا عظمين حد خلاص خدهم مبيكنا خلاص طيب إذن كما ذكرنا هذا الحديث راويه مصعب بن شيبة لما ذكر في هذا الحديث لما ذكر الخصال العشرة ثم قال ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة يقول بعض العلماء شكه وإظهاره للشك في الخصلة العاشرة هذا دال على أنه أتقن التسعة لأنه لو كان شاكا في التسعة لأظهر ذلك فلما ذكر العشرة التسعة ثم قال ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة كأننا تيقنا وأشعر بأنه متقن للتسعة إذ لو كان شاكا فيها لأظهر ذلك كما أظهر شكه في العاشرة هذه مثل هذه القرينة تشعر بأن الراوي ضابط أحيانا راوي يكون سيء الحفظ نوعا ما لكن يذكر قصة والعادة أن الخبر إذا كانت فيه قصة يكون ذلك أدعى لحفظها يعني أحيانا بعض الوقائع تتذكرها تماما لماذا؟ لأنها حصلت لك فيها معاندة مثلا من شخص شخص يعاندك في قصة معينة فتتأكد منها كما قال الإمام الشافعي يوما كان المزني رحمه الله يقرأ على الشافعي فأخطأ في القراءة في العرض على الشافعي فضحك الموجودون فلما ضحك الشافعي ومن كانوا معه من خطأ المزني نظر إلى المزني يريد أن يرفع من شأنه قال ما يعني ما ضحك من خطأ شخص إلا وقر صوابه في قلبه وهذا واقع يعني تخيل يوما ما فكرني بس طه طه الآن ولو رجعنا إليه بعد 20 عام نقول له أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا كم يا طه بيتذكر القصة 4 ولا 2 ولا كذا التي ذكرناها سابقا إذن العادة أن الخبر إذا وجدت فيه قصة فيشعر بضبط الراوي المهم من مراد أن هذا القسم الأصل فيه أنه لم توجد فيه دلائل القبول ولم توجد فيه دلائل الرد فيتوقف فيه إلى حين الوقوف على قرينة إما تؤكد الصدق أو تؤكد الكذب طيب مآل التوقف ما هو الخبر ذكرنا إذا لم توجد فيه صفات الصدق ولا ضدها ماذا يحصل طيب المتوقف فيه يعمل به أو لا لا يعمل به طيب لو رجعنا المقبول ما هو المقبول يجب العمل به طيب والمردود ما لا يعمل به طيب والمتوقف فيه الآن لا يعمل به إذن ماله إلى إيش هل هو مردود أو كالمردود كالمردود وهذا يعطينا فائدة وهي دقة المحدثين التي يجب أن نسير عليها نحن الآن لما نزعم أننا تبع للمحدثين في التمسك بالجرح والتعديل وطريقتهم في الجرح والناس وتعديلهم علينا أن نلتزم ضوابطهم مش ناخذ كلامهم في جرح الناس والكلام على الناس بالحق وبالباطل ولا ننضبط بضوابطهم من أراد أن يخوض في الجرح والتعديل فعليه أن يخوض بأصول المحدثين وضوابطهم أبرز ضوابط المحدثين في باب الجرح والتعديل الدقة لا يفتروا على الناس عندهم الناس منازل إذا أراد أن يجرح راويا يجرحه بما فيه ويضعه في المكان الذي يستحقه تلاحظ الآن يفرق بين المردود وبين المتوقف فيه مع أن المآل واحد كذلك نحن للأسف اليوم في أثناء جرحنا للناس ما عندناش طبقات عندنا يا إمام يا إما شيطان من الشياطين ما فيش شيء آخر، ما فيش تعرف وتنكر، صدوق له أوهام، صدوق ربما وهم، إلى آخره من الكلمات التي يعرفها المحدثون ونستدل بطريقتهم. للأسف هذه لا تجري على قواميسنا. إذن هنا قال فإذا توقف عن العمل به صار مردودا كالمردود، أي تشبيه، والمشبه ليس كالمشبه به في كل شيء. يعني يصدق ولا يكذب، لكن شن لما ما تصدقاش شو بتدير له؟ ابتردنا. لا لثبوت صفة الرد ولا بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القضاء. وهذا كما ذكرنا غاية في الدقة والحسن. نقف هنا وهو ثمرة هذا الباب. إذا عرفنا أن الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا قسمان، المتواتر وهو يفيد العلم القطع الضروري الذي لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك، القسم الثاني وهو الآعان، وهو منقسم من ثلاثة أقسام: غريب وعزيز ومشهور. ويمكن أن نجعل الآعان قسمين أيضا، فنقول المقبول والمردود. إذن الآعان باعتبار طرق وصوله إلينا كم قسم؟ الآعان باعتبار طرق وصوله إلينا كم قسم؟ بنعيد عليكم السؤال مرة أخرى، الآعاد باعتبار طرق وصوله إلينا كم قسم؟ الإمام في أسمع من يقول واحد ثلاثة. ها؟ بنعيد السؤال مرة أخرى، الآعاد باعتبار طرق وصوله إلينا كم قسم؟ ثلاثة أقسام، وهي المشهور العزيز والغريب. الآحاد باعتبار القبول والرد كم قسم؟ ثلاثة أقسام ولا قسمان؟ ثلاثة. ما هي؟ المقبول والمردود والمتوقف فيه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الناظم رحمه الله لما ذكر هذه الأنواع التي ذكرها الحافظ ابن حجر باعتبار طرق وصوله إلينا قدم وأخر فيها، فيعني نؤجلها للدرس القادم بمشيئة الله تعالى حتى تتناسب مع الكلام الذي سنذكره في النزهة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.